أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Thank you.

وشينا قايلاه ثم الخضر، يبقى جمع هنا خشيته اللي هي بمعنى العلم او الكراهه، ها؟ مع خشيه بمن؟ مع خشيه الله. وكانه اراد ان يقول ان العبد المؤمن الموحد لله يجب ان تكون ارادته دائما موافقه لاراده من؟ ما يخالفش ربنا. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. طيب وبعدين؟ فاردنا، برضو جمع ارادته مع اراده مين؟ مع اراده الله. فاردنا ان يبديهما ربهما. يا سلام، اراد الخضر الاراده التي ارادها الله تعالى، ان يعطي الله الرجلين، الرجل والمراه الصالحين، ولدا خيرا من ولدهما، اقرب منه زكاه واقرب رحمه. سبحان الله العظيم. فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. اقرب رحمه يعني شديد الرحمه بهم او شديد صله الرحم بارحامهم. خلاص؟ طيب تعال نشوف الثالثه بقى. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه. فصل يا عم. احنا قلنا انهم دخلوا البلد بعليم، ما لقوش واحد في البلد كلها غير الخطاب. وعرضوا على الناس ان احنا جعانين، برضه ما حدش اللي قالوا احنا جعانين نمشوا. ابوا وافقوا تماما ان يضيفوهم. طب بالله عليك، بلد بالاخلاق دي لو الجدار وقع والكنز اتكشف هيحافظوا عليه ولا هيضيعوه؟ هيضيعوه، هياخدوه ويضيعوا اطفال الصغار، واخد بالك؟ فانا عددت الجدار رحمه بالولدين دول الصغيرين دول علشان نحافظهم على الكنز بتاعهم. ليه؟ اسمع يا سيدي كده. واما الجدار فاصبر لحكم ربك. اصبر. طب لما يقول مانشستر